الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من قراءاته وتحرير طرق رواياته فنسأله تعالى أن يقينا اللحن خفيه وجليه في آياته ونسأله تعالى أن يرزقنا تبجيله وتوقيره ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعة سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه والناطق بالخيرية المطلقة خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وتابعيه وصحبه ومحبيه إلى يوم الدين. وبعد، فإننا قد توقفنا عند قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويحسن أن نبدأ من رأس الآية لا أن نبدأ من وسطها. وعلى ذلك نعيد رأس الآية هنا للبركة وحتى يتصل بما بعده. فنقول في هذه الآية أو في هذا المقطع وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما الذي فيه من الخلف؟ أول ما فيه من الخلف وإذا لقوا الذين آمنوا بدل، وهو خلف أصل لا ليس بخلف فرش. جميل، ما دليله من الشاطبية؟ أنتم تعودتم هذه الأشياء، كيف نستخرج الدليل والشاهد من الشاطبية؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. قلنا بأن الإمام ورش في البدل في مثل هذا له ماذا؟ ثلاثة مراتب مرتبة على هذا النحو. ما الذي قدمه الإمام الشاطبي؟ القصر، ثم التوسط، ثم الطول. وقد تقدم لنا بأن الإمام الصفاقسي رحمة الله عليه يقول أخذنا التقديم من تقديمه، أخذ التقديم أي تقديم القصر من تقديم الشاطبي للقصر. فهذا الترتيب ليس اعتباطيا، إنما هو معلل. ثم الذي بعده قالوا آمنا، هذا مد منفصل، أسميناه منفصلا لماذا؟ لانفصال الشرط عن السبب. ما الدليل من الشاطبية؟ قوله رضي الله عنه فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا. الرمز لمن وأين؟ في الباء من قوله بادره للإمام قالون، ثم في الطاء من قوله طالبا. ما الذي يفعلانه؟ يقصران المنفصل قولا واحدا أم بخلف؟ بخلف، أخذناه من التتمة حيث يقول الإمام الشاطبي بخلفهما، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. هذه القراءة العلمية للبيت، إلى أن قال يرويك درا، فالياء للسوسي والدال لابن كثير قولا واحدا، لهما القصر في المنفصل قولا واحدا. ما الذي بعد هذا؟ ما بعده شيء. إذن فلنطبق، بسم الله اقرأ لنا وابدأ على العادة لي قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا من؟ هذا قالون على قصر المنفصل. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه أبو عمرو السوسي قولا واحدا، والدوري على أحد الوجهين، ومعه أيضا صاحب القصر الذي هو ابن كثير. إذن نعطف الآن لمن؟ قالون بوجه مد المنفصل، توسيط هو لا يمد يوسط. مر معنا الآن، بسم الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أحسنت. من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو في وجه، وابن عامر وعاصم والكسائي. طيب نعطف لمن؟ نعطف لورش على قصر البدل. بسم الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أعد ومد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. انتبه للحركة. أعد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا ورش على قصر البدل. هل اندرج معه أحد؟ نعم، اندرج معه حمزة. إذن نعطف الآن بماذا؟ بوجه توسيط البدل لورش. اقرأ. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أحسنت. هل اندرج معه أحد؟ ينفرد. نعطف الآن له بماذا؟ بوجه الإشباع في البدل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أعد الأخير. قالوا آمنا. قالوا آمنا. الله تعالى يعينك في هذا الأزرق. إذن ننتقل الآن إلى الذي يليه. ما الذي يليه؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ما الذي في هذا؟ أول ما يبدو لنا خلوا إلى بين ماذا؟ بين التحقيق والنقل والسكت. من الذي ينقل؟ ورش. ما دليلكم من الشاطبية؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا. جيد. وكيف تأخذون السكت؟ نعم، وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. وكيفية السكت؟ ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ وسكتهم المختار دون تنفس. جميل. وبقي التحقيق للباقين. ما الذي بعده؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. ميم الجميع. ما الذي فيها؟ تكرر لنا هذا كثيرا. الصلة وعدم الصلة، أي الصلة والإسكان. من الذين يصلون؟ كيف نأخذ هذا؟ من قول الإمام الشاطبي: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. هذا قولا واحدا، قولا واحدا لابن كثير المرموز إليه بالدال. نعم. وقالون بتخييره جلا. القالون له له التخيير بين ماذا وماذا؟ بين الإسكان والصلة. إذن ما الذي بعد هذا؟ قالوا إن، هذا أيضا منفصل وقد مر معنا الآن فلا نطيل به ولا نعيده. إذن فما الذي بعده؟ الصلة مع القصر والتوسط والإشباع. ابن كثير له ماذا؟ القصر قولا واحدا، أليس كذلك؟ وقالون يصير عنده في ماذا؟ في مرتبة أو في حيز المنفصل، وله في المنفصل ماذا؟ مرتبتان أو وجهان، القصر والتوسط. أحسنتم. الإمام ورش يصل هذه الميم بشرط ماذا؟ أن يكون بعدها ماذا؟ همزة قطع. قال الإمام الشاطبي: ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. والباقون ما الذي لهم؟ أسكنها الباقون، وأسكنها الباقون بعد لتكمل. جميل، ما الذي بعد هذا؟ أين؟ معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما. وقد مر معنا هذا. السكت في ماذا؟ في المفصول. السكت في المفصول أخذناه من قول الإمام الشاطبي، وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا سكتا مقللا. ما الذي بعد هذا؟ نعم، قالوا إنا معكم إنما أيضا نحن مستهزئون. مستهزئون هذه فيها بعض الإشكال. حمزة له فيها كم من وجه؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول، خذوا بالكم معي، انتبهوا جيدا، فالمسألة دقيقة جدا. الوجه الأول وجه التسهيل. مستهزئون، ليست هاء، مستهزئون. الوجه الذي يليه الإبدال، إبدالها ياء خالصة، فيقول مستهزئون مستهزئون. الوجه الثالث حذف ماذا؟ حذف الهمزة وضم ما قبل الواو، أليس كذلك؟ فنقول ماذا؟ مستهزون مستهزون، هكذا. وبالمناسبة فقد نظمت لكم منظومة في القراءات السبع، وكانت من بركات رمضان، وألهيت ليلة 27 بفضل الله، واسمها التيسيرية، فوق ألف بيت، وحازت على مثل هذا، حيث يقول: ليست عندك النسخة؟ وحمزة مستهزئون إن وقف، اكتبوا لمن شاء في مثل هذا مرتبة هكذا: وحمزة مستهزئون إن وقف، وحمزة مستهزئون إن وقف، فأوجه ثلاثة لمن عرف، فأوجه ثلاثة لمن عرف. أعيد: وحمزة مستهزئون إن وقف، يعني في حالة الوقف لحمزة له ماذا؟ له ثلاثة أوجه، فأوجه ثلاثة لمن عرف. كتبتم: فأول تسهيلها ثم البدل، فأول تسهيلها ثم البدل. قال ماذا؟ فأول تسهيلها ثم البدل. فحذفها بالضم في الزاي اعتدل. عرفتم الآن الأوجه كيف هي مرتبة؟ أخذنا الترتيب من أين؟ من قوله فأول تسهيلها، التسهيل أولى أول المراتب، ثم يليه ماذا؟ البدل، ثم يليه ماذا؟ حذف الهمزة وضم ما قبل الواو. جميل. إذا قلت لكم من أين أخذنا الوجه الأول لحمزة الذي هو التسهيل، من أين أخذناه؟ من قول الإمام الشاطبي وفي غير هذا بين وفي غير هذا بين. ما الذي فهمتم من هذا؟ في غير هذا فيه إشارة إلى شيء قد سبق، في غير ما ذكر بين وفي غير هذا الذي ذكر آنفا بين. ما الذي ذكر من قبل؟ هو قوله قبل هذا البيت: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. أعيد للبيت: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. إذا قلت لكم هذا الفعل الذي هو يسمع في البيت أين فاعله؟ أين فاعله؟ هو من؟ حمزة. يسمع حمزة. ما الذي يسمعه حمزة؟ يسمع حمزة بعد هذا ظرف، أليس كذلك؟ ويسمع نعم بعد الكسر والضم همزه. كيف تعربون همزه؟ منصوب على ماذا؟ منصوب على أنه ماذا؟ ثاني المفعولين ليسمع، أليس كذلك؟ المفعول الثاني ليسمع. لكم أن تقولوا أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ مقدر ومحذوف. لا أبدا، حمزة هو الفاعل. يسمع حمزة الناس أو القارئين أو التالين، التقدير هكذا: يسمع حمزة القارئين أو التالين أو المتلقين أو الناس ماذا؟ همزه. والضمير في همزه يعود على من؟ أين أصحاب الإعراب؟ يعود على من؟ أحسنت رضي الله عنك، يعود على حمزة. يسمع حمزة الناس همزه ماذا؟ لدى فتحه أيضا ظرف. نعم ياء أن كيف تعربون ياء أن؟ إما أنه حال وإما أنه ثالث المفاعيل، ثالث المفاعيل. إذن يسمع حمزة الناس همزه ياء أن، أليس كذلك؟ ومحول هكذا على هذه الرواية، ما إعرابه؟ نكون نعتا، يكون نعتا رضي الله عنه، يكون نعتا لماذا؟ للواو ياء وواوا محولا. وأين نعت الياء؟ أين نعت الياء؟ مقدر محذوف. لماذا حذف؟ لدلالة الثاني عليه، أليس كذلك؟ حذف لدلالة الثاني عليه، أو نقول ماذا؟ حذف لماذا أيضا؟ اجتزاء بذكره، بذكر الياء، أو اكتفاء بذكر الياء، انتهى الموضوع. إذن التقدير ماذا؟ أبدل حمزة ماذا؟ الهمزة ياء وواوا في أي الأحوال. ويسمع بعد، انتبهوا معي الأمر دقيق ورقيق جدا، يسمع بعد الكسر والضم ماذا؟ همزه لدى فتحه. إذن الانتباه إلى ماذا؟ إلى همزة مفتوحة، إلى همزة مفتوحة، وقبلها ماذا؟ قبلها حرف مكسور أو مضموم، قبلها حرف مضموم أو مكسور. إذن هذه همزة متحركة بفتحة إثر ماذا؟ إثر ضم أو كسر. مثالها إثر الكسر، همزة مفتوحة إثر كسر، مئة مثلا، فئة، أليس كذلك؟ لئلا، أليس كذلك؟ ومثالها مفتوحة إثر ضم، نقول ماذا؟ مؤجلة، يؤخر، يؤديه، أليس كذلك؟ فهذه همزة مفتوحة إثر ضم. ما مذهب حمزة في هذا؟ قال ماذا؟ يبدلها إثر الكسر ياء، ويبدلها إثر الضم واوا، أليس كذلك؟ في هذا البيت نكتة بلاغية، ما هي؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. نعم، فيه لف ونشر، أحسنت. أين اللف؟ جمع ماذا؟ جمع الضم والكسر، ثم جمع أيضا الياء والواو، ثم جمع الياء وردهما إليهما اتكالا على حسن فهم المخاطب. ذلك لأن القسمة العقلية تقتضي أن ترجع الياء للكسر وأن يرجع الواو للضم، أليس كذلك؟ بقي لنا وجه في قوله محولة، هكذا بهذه الرواية محولة، وأيضا فيه رواية محولة، فعلى ماذا يكون رجعه؟ إلى ماذا؟ إلى حمزة، حال من حمزة، أي يبدل الهمزة ياء، أحسنت، وواوا، ياء إثر كسرة وواوا إثر ضمة، أليس كذلك؟ وكنا قبل في ماذا؟ كنا نتكلم عن نكتة بلاغية لم نتمها. قلنا هذا على غرار قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، جعل لكم الليل والنهار، هذا لف. ثم قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا، لتسكن أين يكون السكون؟ بالليل، أليس كذلك؟ أي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، والابتغاء أين يكون؟ ما حيزه؟ النهار، فيه النصب والتعب والضرب في الأرض، والضرب في الأرض. إذن الأصل والتقدير، إذا أرجعنا الكلام إلى موضعه نقول ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. وأيضا فيه آيات كثيرة، آيات كثيرة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى. أيضا والمقيمين الصلاة أيضا كذلك. وفيه من شواهد العربية قول امرئ القيس، ماذا يقول؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، ولا نطيل بهذا. إذن نقول الهمزة إذا كانت متحركة فلا تخلو من أن تتحرك بإحدى الحركات الثلاث، إما أن تتحرك بفتحة، وإما أن تتحرك بضمة، وإما أن تتحرك بكسرة. جميل. وإذا تحرك ما قبلها فلا يخلو من أن يتحرك بإحدى الحركات الثلاث، فإما أن يتحرك بفتحة، وإما أن يتحرك بكسرة، وإما أن يتحرك بضمة. جميل. نحن إذا ضربنا الثلاثة في الثلاثة فالقسمة تقتضي 9 أقسام بحاصل ضرب ماذا؟ 3 في 3. ذلك لأن الهمزة إذا تحركت بالفتحة وتحرك ما قبلها إما بفتح أو بضم أو بكسر فهذه 3، وإذا تحركت بضمة فإما أن يتحرك ما قبلها بفتح أو بضم أو بكسر وهذه أيضا 3، تضاف إلى الثلاثة التي خلت، فالمجموع 6. وإما أن تتحرك بكسر وعليه يتحرك ما قبلها بماذا؟ بثلاث حركات، إما بفتح أو بكسر أو بضم، وهن 3 أو 3، وتزاد 3 إلى 6 فهي 9. هذه الأحوال للهمزة المتحركة وقبلها متحرك أيضا، قياس تخفيفها إذا أردنا تخفيفها، إذا عدلنا عن التحقيق إلى التخفيف أي إلى التسهيل، فقياسها أن تسهل أو تخفف بين بين، أن تخفف بين بين إلا ما مضى. وما الذي مضى؟ ما الذي مضى؟ لأن الإمام الشاطبي يقول وفي غير هذا بين بين، يشير بغير هذا إلى الذي ذكرناه آنفا، وهي المفتوحة إثر ضم والمفتوحة إثر كسر. طرحنا الاثنين من تسعة، كم يبقى؟ يبقى سبعة. إذن اثنان أو قسمان قياس تخفيفهما أن يكون بماذا؟ أن يكون بماذا؟ بالإبدال، بالإبدال كما مر، أليس كذلك؟ والباقي من السبعة قياس تخفيفه أن يكون بماذا؟ أن يكون بالتسهيل. إذا رجعنا إلى إمام سيبويه رحمة الله عليه في كتاب في باب الهمز يقرر هذه المسألة، فهذا مذهبه أيضا، يقول مقررا في مثل هذا، يقرر الإبدال في مثل هذا، أي في الهمزة المفتوحة إثر كسر أو إثر ضم. يقول الإمام سيبويه رحمه الله ورضي عنه: اعلم، تكتبون، اعلم أن كل همزة، اعلم أن كل همزة كانت مفتوحة وقبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكانها ياء في التخفيف. هذه النتيجة، هذا الحكم، فإنك تبدل مكانها ياء في التخفيف، أي إذا وقعت الهمزة مفتوحة إثر كسرة وأردت تخفيفها، فإن القياس عند سيبويه أن تبدل ياء. قال أي سيبويه: وذلك قولك في المئر مير، وذلك قولك في المئر مير، أبدل، أليس كذلك؟ همزة مفتوحة إثر ماذا؟ إثر كسرة تحت الميم، أليس كذلك؟ مئر. نقول إذا أردنا التخفيف نقول ماذا؟ مئر. جميل. وكذلك تقول في يريد أن يقرئك يقريك، يقرئك همزة مفتوحة إثر ماذا؟ إثر كسرة، أليس كذلك؟ إذا أردنا تخفيفها أبدلناها ياء. أحسنت. إذن ماذا قال سيبويه؟ في يريد أن يقرئك يقريك، أي يريد أن يقرئ. ومنه أيضا، من ذلك أيضا، من غلام يبيك، إذا أردت من غلام أبيك، من غلام أبيك، الهمزة مفتوحة إثر ماذا؟ إثر كسر، قياس تخفيفها أن تبدل ياء، لقول سيبويه في الأول: اعلم أن كل همزة كانت مفتوحة وقبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكانها ياء في التخفيف. فهمنا هذا؟ إذن الهمزة إذا فتحت إثر كسر فقياس تخفيفها أن تبدل ياء. هذا مذهب الإمام سيبويه. بقي لنا شيء، بقيت لنا الهمزة المفتوحة إثر ضم. أيضا يقول رحمه الله تعالى: وإن كانت الهمزة مفتوحة إثر ضمة وأردت التخفيف أو تخفيفها أبدلت مكانها واوا. قال: كما أبدلت مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسورا. فالقسمة متعادلة، إذن نبدلها ياء إذا فتحت وانكسر ما قبلها، ونبدلها واوا إذا انفتحت وضم ما قبلها. قال الإمام سيبويه: من ذلك قولك في التؤدة تودة، من ذلك قولك في التؤدة تؤدة. إذن الهمزة مفتوحة إثر ماذا؟ إثر ضم فخففناها فأبدلناها واوا. من ذلك قولك في التؤدة تؤدة. وقولك أيضا في الجؤن جوان. وقولك في الجؤن جوان. ومنه قولك أيضا غلام أبيك. إذا أردت غلام أبيك. إذن الهمزة مفتوحة إثر ماذا؟ إثر ضمة. فقياس تخفيفها أن تبدل ماذا؟ واوا. فهمنا هذا؟ قلنا له يا سيبويه لماذا لم تجرها على مثيلاتها من تخفيفها بين بين كما قررت قبل، وذكر قبل هذا أحوالها مخففة بين بين. العلة ما هي؟ العلة ما هي؟ إذا خففنا هذه الهمزة بين بين تصير ماذا؟ ينحى بها نحو الألف، ينحى بها نحو الألف، أليس كذلك؟ لأن التسهيل ما هو؟ ما هو التسهيل؟ تسهيل الهمزة أن تجعل الهمزة بينها، أي بين لفظها وبين ماذا؟ وبين حرف هو جنس حركتها، أليس كذلك؟ هو جنس حركتها. إذن تصير أو ننحو بها نحو الألف. وهل رأيتم ألفا قبلها ضم أو كسر؟ الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أو ماذا؟ ليس شيئا، لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. قال الإمام الشاطبي إذا ألف أو ياؤها، إذا ألف أو ياؤها فلم يحتج إلى التقييد، لأنه من البدهي أن الألف لا يكون ما قبلها إلا الفتح، بخلاف الإمام الحصري حيث قال إذا الألف المفتوح ما قبلها أتت فبين فأوضح، ولا يحتاج المقام إلى توضيح لأنه لا توجد ألف قبلها ضم أو كسر. إذن يقول الإمام سيبويه رحمة الله عليه مجيبا عن هذا السؤال وإنما منعك أن تجعل الهمزة هنا بين وإنما منعك أن تجعل الهمزة هنا في هذا المكان الذي جعل فيه التخفيف بالإبدال، أليس كذلك؟ قال وإنما منعك أن تجعل الهمزة هنا بين من قبل أنها مفتوحة، من قبل أنها مفتوحة. أعد، وإنما منعك أن تجعل الهمزة هنا بين من قبل أنها مفتوحة. الهمزة هنا مفتوحة، وإذا سهلت بين قربت من الألف، وإذا قربت من الألف أعطيت حكم الألف، أليس كذلك؟ وقبلها ضم أو كسر، وهذا مما لا يستطيعه بشر وليس في العربية، هذا يتعثر النطق بألف قبلها ضم أو كسر، لا يتأتى النطق بمثل هذا، فلذلك أبدلت. إذن ماذا يقول الإمام سيبويه؟ وإنما منعك أن تجعل الهمزة هنا بين من قبل أنها مفتوحة. هذا قول الإمام سيبويه رحمة الله عليه ورضي عنه، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.